بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، هذه الحلقة السابعة من سلسلة دروس النكاح في الفقه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا الفقه في الدين، إنه على كل شيء قدير. فبعد، فعرفنا في الحلقة الماضية ما يتعلق ببداية شروط النكاح، وعرفنا الشرط الأول وهو الرضا أو تعيين الزوجين، والشرط الثاني الرضا، وعرفنا أن التعيين إما أن يكون بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة. ثم بعد ذلك عرفنا الرضا وهو الشرط الثاني، لا بد من رضا كل من الزوجين، وعرفنا بأنه يستثنى من ذلك حالات أربع: الأولى البالغ المعتوه فإن لوليه إجباره، وكذلك المجنونة، وكذلك الصغير، وكذلك البكر ولو مكلفة، لا الثيب إذا تم لها 9 سنين. وعرفنا بأن المسألة، توقفنا عند المسألة الأخيرة وهي البكر ولو مكلفة لا الثيب إذا تم لها 9 سنين، وعرفنا معنى قولهم ثيب، وأن ذلك إما أن يكون بمعنى بمعنى قولهم ثاب إذا رجع، ويحتمل أنها سميت بذلك وهو الأمر الثاني لاجتماعها بالزوج، من قولهم ثاب الناس إذا اجتمعوا. والمراد بالثيب هنا هي العاقلة التي لها 9 سنين فأكثر ولم تبلغ، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي. وفي والقول الآخر وهو رواية عن الإمام أحمد أن له إجبارها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لأنها صغيرة. الكلام طبعا هنا في الثيب الصغيرة، أما الثيب الكبيرة فهذا بلا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز إجبارها كما سيأتينا إن شاء الله، وإنما الخلاف هنا في الثيب الصغيرة. وهذا هو الصحيح إن شاء الله، القول الثاني أنه لا يجوز إجبار أن لا يجوز إجبارها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عدم إجبار بنت تسع بكرا كانت أو ثيبا، وهو رواية عن أحمد، وقال بعض المتأخرين هو الأقوى، ويؤخذ بتعيين بنت تسع فأكثر لا بتعيين أب أو وصيه. قال الشيخ، شيخ الإسلام، هذا ظاهر مذهب أحمد، فإن عينت كفؤا فامتنع في من عينته فعاضل. وأما الثيب الكبيرة فقال الوزير ابن هبيرة اتفقوا على أنها لا تجبر على النكاح. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم. هذا طبعا عرفنا هذه الأنواع أو هذه الأصناف الأربعة، وهي البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر. هؤلاء لا يعتبر رضاهم، وعرفنا الخلاف في هذه المسألة. قال المؤلف: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، وهذا هو مذهب أيضا مذهب الإمام مالك، ويزوج بمهر المثل وغيره بغير أمة ولا معيبة، وليس لهم خيار إذا بلغوا، وتقدم عنه في المكلفة استئذانها، واختاره شيخ الإسلام وغيره. وقال الأحمد في رواية عبد الله: إذا بلغت الجارية 9 سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها، ويستأذن أمها بنفسه. نعم. قال المؤلف بعد ذلك: كثيب دون 9 لعدم اعتبار إذنهم، يعني البالغ المعتوه والصغير والمجنونة ونحو ذلك وما عطف عليها، لأنه لا إذن لها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لأنها صغيرة، والأخبار في الثيب محمولة على الكبيرة. هذا طبعا عند من أخذ بهذا الرأي.